قوله لتكون التلاوة وعلى اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة وفي الجزء العربي وصاحب الصوت والاداء المميز فضيلة القارئ الدكتور محمد فتى على الفاروقي قارئ الاذاعة وفي الجزء العربي والمقيم بفاروق اسال الله تبارك وتعالى رب التوفيق ولي ولحضراتكم رجال لا تلهيهم تجارة حياتنا. Oh. اكبر عليك يا دكتور. السلام يا دكتور. الله اكبر يا دكتور. يا دكتور اقعد يا حبيبي اقعد يا بابا اتفضل اتفضل ربنا ينور لك طريق يا شيخ. عليك يا دكاترة. الله أكبر. ألا اكبر الفصاحة والبلاغة والبيان فيصيب بي من يشاء ويطرقه عن من يشاء يا الله. الله.